فمن طعن في الصحابة فقد طعن فيهم الذين حملوا القرآن. من الذي جاء لنا بالقرآن؟ من الذي جاء لنا بالسنة؟ حقيقة قضية الطعن في الصحابة هي قضية لا يقوم بها إلا عدو لدود للإسلام، عدو لدود وكبير وخطير. عندما تريد أن تطعن في قضية اطعن في الشهود، في نظام المحاكم كده، إذا كان الشاهد أو شهود القضية فيهم طعن سقطت القضية. فدي لعبة كبيرة جدا جدا يقوم بها هؤلاء الأعداء، هؤلاء الذين الشياطين لضرب الإسلام، وقد يعني وأن لهم ذلك، الله أكبر. وليست قضية الطعن في الصحابة مستجدة أبدا، الطعن في الصحابة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن أن دعوا للرحمن ولدا، هذه حاجات أشياء موجودة ومنذ زمان ومنذ كان الأنبياء والمرسلين وهكذا. يعني أمر ليس جديد، يزعجنا ويفزعنا، ولكن ليس فزع كما يقول الشيخ محمد حسان أكرمه الله وحفظه الله إن إحنا نزعق ولا نولع فش عارف إيه ولا نعمل. عايزين يترجم إلى معرفة الصحابة، يترجم إلى تبعية الصحابة، يترجم إلى حب رسول الله، إلى تبعية رسول الله، إلى الاقتداء برسول الله، يترجم إلى معرفة كتاب الله بيحرق القرآن. أنت أبن عملت مع القرآن؟ هو عدو، ولا يزالون يقاتلونكم حتى ردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مش من أموالهم، أموالهم كأنها كلها ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الدور العملي، الدور الحقيقي اللي أنا بقوم به هو ده المهم. مش عايزين نكون ردود أفعال أو ردود أفعال قولية أو عاطفية ملهاش قيمة، إنما ردود أفعال حقية وهكذا. فالصحابة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قل إن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه، ده كلام الشيخ بقى حفظه الله نقلا عن القحطاني رحمه الله. وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد صلى الله عليه، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بنفسي ودمي أو بدمي ونفسي ذلك الرجلان، إلى آخر كلام القحطان. الصحابة، من لنا بالصحابة مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، خير الناس بعد الأنبياء والرسل. من لنا بأبي بكر؟ من لنا بالصديق؟ مين اللي عنده صديق تاني في الأمم؟ مين اللي عنده فاروق تاني في الأمم؟ مين اللي عنده عثمان تاني في الأمم؟ مين اللي عنده عبد الرحمن بن عوف في الأمم؟ التاريخ موجود. هذا فعل الزنادقة. لا، هذا لا يفعله إلا الزنادقة. نعم. من هؤلاء الشيعة الفشلة الفجرة الذين لا هم لهم إلا على مدى التاريخ الإسلامي. نعم. يعني انظر إلى التاريخ الإسلامي كله، حتى تستعرضه ستجد أن هذه الفئة يعني دمرت وخربت تخريب، ولم تنصر قضية إسلامية أبدا عبر التاريخ ولا مرة. لا قضية فلسطين، ولا قضية أقصى، ولا قضية بيت، ولا قضية قرآن، ولا قضية سنة، ولا قضية عدو، ولا أي قضية أبدا. فهي أشبه بديانة ثانية لا وجود ولا صلة لها بدين الله عز وجل. لا حول ولا قوة. نعم. ويعني أنا كنت بعمل بحث في التقريب بين ما يسمونه يعني بين، ولكن أنا ضفت له بين الحقيقة والخيال، فوجدت أنه أكثر من خيال. يعني كلمة خيال، خيال شوية عليه، في حد ينفع كلام باطل شتان بين النور والظلماء. فالطعن في الصحابة طعن في الإسلام ولا نقاش في ذلك، والطعن في كتب الحديث وفي السلف الصالح طعن في الإسلام، لأنهم هم أتباع الصحابة والذين نقلوا لنا. أي طعن في جيل من أجيال الأمة هو طعن في الإسلام كله. صحيح. فالله أكبر، الله أكبر. الإمام أبو زرع الرازي يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. الله. وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا هم الصحابة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الله. إذا طعن في هؤلاء العدول الشهود كما قال الشيخ ردت القضية. الرسول قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فشهد له الصحابة بذلك وأنه جاء بهذه المعجزات والدين وآمنوا به ونقلوا عنه هذا الوحي. فهؤلاء النقال لو طعن فيهم إذن الوحي مردود. نعم. الإسلام زنادقة يريدون أن يفسدوا علينا ديننا. لا حول ولا قوة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له كتبة للوحي. مين الكتبة دول؟ معاوية. الصحابة. منهم معاوية رضي الله عنه. منهم سيدنا معاوية رضي الله عنه. أمين الوحي. نعم. ده كلام كبير. 28 كاتب منهم سيدنا معاوية وفي مقدمتهم. نعم. كتبوا الوحي، كتبوا القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم كما هو بيننا الآن. كما هو هو كما هو في اللوح المحفوظ. هذا كلام الله الذي نؤمن به ونعتقد به، ما يخالف في كلمة واحدة. لا يوجد كلمة في القرآن عليها اختلاف. نعم. لا يوجد كلمة في القرآن، كلام الصورة والصور كل هذا الكلام عليه ردود كثيرة ومن زمان، والذين يقلبون في هذا هذا يعني كمن يقول إيه يصطاد في الماء العكر. ويعني أنا لي تعليق حقيقة إن أرى أحيانا نتحول إلى رد فعل فنكبر من الفاعل ومن فعله وهو أحقر من أن يرد عليه الأبطال. فعندما أرى صرصار أو أرى ذبابة تقول ما تقول أو تفعل ما تفعل في الحقيقة لا تؤثر، ما ليس لها، لكن عندما يرد على الذبابة أسد تكبر الذبابة. ولذلك لا، أنا أقول لإخواننا والمشايخنا نصيحة لله، لا نريد أن ينال شرف عدوتنا هؤلاء، هو أقل من الله شرف، لأن عدوتنا شرف، عداوتنا شرف. يقول لك شفت ذكري له ايه هذا اللي بيقولوا عليه اللي في امريكا، هذا الصعلوق، امريكا فيها مليون زيه، ايه هذا الصعلوق الحقير الضئيل اللي يساوي ولا ذبابه ولا ناموسه، اقل من بعوضه، عنده بتاعه تحت بيت هناك الكنيسه دي، يعني ايه يعني حاجه تحت بيت كده اوضه عاملها بيصلي ورعش ولا بيعبد فيها 50 نفر، يبيعها تاني يوم ويشتريها بكره، واحد سكران واحد جربان واحد كذا، ايه هذا حجم هذا عندما يرد عليه العالم الاسلامي هيولع فيه، ولمين اللي هيولع معه؟ الوضع هنا قوي جدا بفضل الله، لانه دين الله عز وجل. نعم. امريكا فيها اكثر من 4000 مركز اسلامي، فيها اشاوس منهم اخواننا الامريكان نفسهم اللي هم من، ونحن شفنا قناه الرحبه استضافت. نعم. اشاوس يعني الاخ يوسف استس، الشيخ يوسف وراء 1000 شخص مثل هذا العملاق اللي بتشوفه قمر. ايه دي الذبابه دي اللي كل العالم والرد يحرق، ايه يحرق في ايه ولا يعمل ايه؟ حقيقة فني يعني وجهة نظر قد تكون خطأ، لكن هي وجهة نظر. نعم. إن ساعات نكبر آوى آوى آوى من حجم، فينال شرف عداوة الأبطال، ذبابة تنال شرف عداوة الأسود والنصور والفهود والعظام. صحيح أنا كذا أقول إذاعات أنا أرى نهضة جديدة، لكن ما دام الإعلام طلعها وما دام قناة كذا وقناة لازم إحنا رخرين، هنسكت؟ قولوا يا جماعة نقول إحنا رخرين، لكن بنضطر لهذا. إحنا بيبقى اسمها مشاركة الضرورة، إنما قناة الرحمة وأهلها ومثلها من قنوات الفاضلة العظيمة وأسودها العظام أكبر وأعظم وأرقى من أن يتعاملوا مع ذباب حقير أو مع بعوض حقير وأن يضع رد عليه، إنما بيسموها رد الضرورة، مشاركة، إن أصبح الكل يتكلم لازم أن أدلب دلو، اضطررت لهذا. إنما لو أنا بحث لا أتكلم ولا أهمله ولا يسوي شيء أصلا. يعني إذا شيخنا نصرتنا لهذا الدين ونصرتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهاجهم وأن نقتفي أثرهم وأن نتعرف عليهم. يعني يعني أن شيخنا أحكي هذا الموقف الذي حدث، كنت أتحدث مرة في محاضرة عن 10 مبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، فسألت إخواننا يعني من هم العشر يذكر لنا أسماء العشر، فيعني الطامة أني وجدت قليل الذي يذكر، بل يعني أنا أذكر إنه بعض إخواننا على أحد القنوات الأخرى يعني أراد أن يعمل زي مسابقة لطلاب الجامعة، فقال من يخبرني بأسماء العشرة من لعيب الكرة مثلا، فأجابوا جميعا طيب من يخبرني أسماء عشرة من الصحابة، وقال من الصحابة فقط، ما قال لا العشرة مبشرين ولا غيرهم، فيعني أعظمهم أجاب عن 5 أو عن 6 ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأمهات المؤمنين كذلك عند البنات وهكذا، دول مين أمهات المؤمنين؟ ما تعرفش تعدهم وما تعرفش مين دول، اسمها إيه، كانت فين، وتزوجت إزاي، لا حول ولا قوة، هتقتدي إزاي بمن لا تعرف؟ هو دي اللي إحنا عايزين نقوله. نعم. لأولادنا ولأبنائنا ولأبناء أمتنا، القدوة، معرفة القدوة. أنا عايزين أقتدي بفضيلة الشيخ مجدي، لازم أعرفه وعرفوا معرفة كأني أعيش معه. نعم. عشان أحب الإمام الشافعي لازم أعرف. نعم. مثلا عندنا برنامج أعلام الأمة أو أعلام الناس بيحببنا في أعلام الأمة، عندنا برامج بتورينا وأمورنا ده نعيم. نعم. فدي مهم أئمة الهدى وهكذا، يعني الخير قادم الحمد لله. يس الله. هيهات نور الله أن يفنيه كيد عصابة حمقى من الصبيان. هيهات أن تفنى معالم ديننا ويزول طيب الروح والريحان. بارك الله فيكم. أنا أيضا أذكر إذا أراد الله نشر فضيلة طويلة نعم. أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جمرت ما كان يعرف طيب عرف العود. نعم. بارك الله فيك أصلح الله حالنا وحالك. قضية الشيخ مجدي أختنا هاجر تسأل عن صيام 6 من شوال، تقول يعني هذه الأيام أصومها بعد انتهاء رمضان مباشرة، هل يجوز أن أقطعها أم يعني ماذا أصنع؟ الحمد لله الأمر في ذلك واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، 6 منكره من شوال للتبعيض، فأي شوال يصوم الصائم هذه الأيام فقد أصاب الأجر والفضل بإذن الله. بعض العلماء يقول يعني لفظ الإتباع يدل على المتابعة السريعة والتتابع أيضا، لكن هذا المعنى بعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم 6 من شوال، أي 6؟ وحتى لفظ ثم نعم للتراخي مش وأتبعه أو فأتبعه. نعم. فالإتباع نعم. يعني من شوال كله نعم. فسواء كانت متتالية في أوله أو أوسطه أو آخره فالأمر على سواء، ولا نلزم أنفسنا بأن تكون في أول الشهر، والأمر واسع ودين الله يسر. بارك الله فيك الشيخ. شيخنا يعني كيف أعرف أن رمضان قد تقبل مني؟ أما القبول هذا أمر غيبي، وإنما يتقبل الله المتقين، فالإنسان يعمل العمل ويخاف ألا يقبله الله حتى يزداد منه. وابن مسعود يقول لو أعلم أني قبلت مني سجدة لحمدت الله، ثم يذكر قول الله إنما يتقبل الله من المتقين. فأنا أعمل العمل وأرجو فضل الله عز وجل وأخاف أن يردني، فالإنسان يجب أن يحيا في هذه الحياة بين جناحي الخوف والرجاء، أعمل الطاعة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ليس الذين يزنون ويسرقون ويشربون، بل الذين يأتون الطاعات ويخافون ألا تقبل منهم. فالقبول أمر غيبي، فأرجو ثواب الله بقبول طاعاتي وأخاف عقاب الله عز وجل برد طاعاتي، فأستغفر وأتوب. ولذلك شرع لنا بعد الصلاة أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. استغفار من ماذا؟ من تقصير لو قصرت في الصلاة، وأن يتجاوز الله عز وجل عني هذا التقصير وأن يقبل مني، وأسأله المزيد والعون على طاعته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالقبول كما ذكرنا أمر غيبي، لكن نسأل الله عز وجل القبول لنا ولإخواننا جميعا. آمين آمين أبو آمين. شيخنا شيخ مقدام، طيب يعني منهج اليأس ومنهج القنوت ومنهج هبوط العزيمة، كيف البعد عن هذا المنهج؟ والله بارك الله فيكم، يعني التقط الخيط من فضيلة شيخنا أكرمه الله، وهو كلام متواصل ومتصل تماما ومتزق الحمد لله. إن حسن الظن بالله مهم جدا، حسن الظن بالله عبادة عظيمة. الذي وفقك وأتى بك إلى بيته أليس هو الله عز وجل؟ بلى، الله الذي أتى بي سبحانه وتعالى. من الذي جاء بهذه الرأس أن تسجد له، وبهذه العين أن تدمع من خشيته، وبهذا اللسان أن يتلو كلام الله، وبهذا القلب أن يهتف خوفا أو إلى آخره؟ الله. إن الذي أكرم بالتوفيق سبحانه جدير به جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين، أن يكرم بالإيه؟ بالقبول سبحانه وتعالى. وهناك الكثير لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أصلا، فإذا إلا أمن ذا نعيم من الله يشكر الله عز وجل عليه. أرى أن التوفيق للطاعة من علامات القبول، التوفيق للطاعة وجودك في بيت الله واعتكافك وزكاتك اللي حاولت تخفيها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أرى ورقبت ربنا عز وجل، ويكفي الصوم لي، وأنت صمت لله، لا يمكن الصوم يكون لغير الله، عمل لا رياء فدي قبول بإذن الله تعالى، بإذن الله قبول، والقيام في قبول بإذن الله تعالى، والإنفاق يعني، وزائد حسن ظن. أنا عند ظن عبدي بي، الحديث الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين أذكرني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يعني ذكرنا في شيخ الله أخذ الشيخ، ما دمت قد ذكرت يعني هذه الأبيات وهي مشهورة على الشيخ، يعني الشيخ مين؟ يعني ما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، تقصد نقشبندي مش الطبلاوي؟ نقشبندي أبدا. الله يرحمه.